يا هلا يا يوم جونا العرسان، يا هلا يا يوم جونا العرسان. من الفرحة غنى البلبل على الأغصان، من الفرحة غنى البلبل على الأغصان. ويا هلا يوم طلوا الحبايب، يا هلا يوم طلوا الحبايب. يا هلا يوم طلوا الحبايب، يا هلا يوم طلوا الحبايب. ونورتوا مطرح القمر الغايب، نورتوا مطرح القمر الغايب. يا هلا يوم طلوا الحبايب، يا هلا يوم طلوا الحبايب. ويا هلا يا يوم جانا العريس، يا هلا يا يوم جانا العريس. يا هلا يا يوم جانا العريس، يا هلا يا يوم جانا العريس. وعين ابليس يخزي عنه، عين ابليس، عين ابليس يخزي عنه، عين ابليس. يا هلا يا يوم جانا العريس، يا هلا يا يوم جانا العريس. ويا هلا يوم عرسي بن عمي، ويا هلا يوم عرسي بن عمي. يا هلا يوم عرسي بن عمي، يا هلا يوم عرسي بن عمي. انا لاركب خيل واعزم على كل الام، يا بل اركب خيل واعزم على كل الام. يا هلا يوم عرسي بن عمي، يا هلا يوم عرسي بن عمي. ويا هلا يوم فرحي بن خالي، يا هلا ويوم فرحي بن خالي. يا هلا يوم فرحي بن خالي، يا هلا يوم فرحي بن خالي. انا لاركب خيل واعزم على الغوالي، انا لاركب خيل واعزم على الغوالي. يا هلا يوم فرحي بن خالي، يا هلا يوم فرحي بن خالي. ويا هلا يوم الفرح بحييكم، يا هلا يوم الفرح بحييكم، يا هلا يوم الفرح بحييكم. وانا لاركب خيل وعزم على داريكم، يا هلا يوم الفرح بحييكم، يا هلا يوم الفرح بحييكم.